إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق أجمع على صنفين من البشر، إما مسلم وإما كافر، وكذلك خلق الله سبحانه وتعالى النوع البشري على صنفين من البشر، إما ذكر وإما أنثى. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي خلقكم، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن جنس بني آدم أجمع إما ذكر وإما أنثى، ثم أخبر سبحانه وتعالى أنه أنزل آية من آياته تتلى إلى يوم القيامة في كتابه، وجعلها من شرع الله سبحانه وتعالى، وهو الزواج. فقال سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأخبر سبحانه وتعالى أن هذا الزواج هو السكن للإنسان وللبشري، فقال سبحانه وتعالى في كتابه: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فأخبر سبحانه وتعالى أن بهذا الزواج يكون السكن في البيت والمودة والرحمة، كما أخبر الله سبحانه وتعالى. واعلم يا عبد الله بأن منافع الزواج كثيرة كثيرة، كما أخبر الله سبحانه وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. فأول منافع الزواج أنه تطبيق لأمر الله سبحانه وتعالى، وتنفيذ لوصية النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، أي القدرة المالية والبدنية، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، أي وقاية وحماية أن يقع في المعاصي والمحرمات والذنوب. وكذلك من منافع الزواج أنه غض للبصر وإحصان للفرج، كما في هذا الحديث الماضي، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من فوائده أن النبي صلى الله عليه وسلم مكاثر بنا الأمم يوم القيامة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فهو يدعوك أنت يا عبد الله إلى أن تتزوج حتى تنجب، فيكون لك ذرية من بعدك، ثم بعد ذلك تلك الذرية تتزوج وينجبون كذلك، حتى يكاثر بنا النبي صلى الله عليه وسلم الأمم التي من قبلنا. وكذلك من فوائد الزواج أنه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبتل، لأنه كان أمرا من أمور الجاهلية، وأمر بالزواج حتى يعف المرء نفسه وحتى تعف المرأة نفسها أن يقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. وكذلك من منافع الزواج أنه أصل لبناء المجتمع، فإن المجتمع إن لم يكن به زواج شرعي كان هناك عياذا بالله من الزنا وغير ذلك مما حرم الله كما يعلم الناس أجمع. فإذا وجد زواج على وفق كتاب الله وعلى وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بني المجتمع من تلك اللبنة الصغيرة بناء قائما بنفسه، لكون الأسر تجمعت من هذا البيت الصغير الذي تكون من زوجة وزوج، فكانا هما أصل المجتمع. فعلى هذين أن يتقي الله سبحانه وتعالى فيما أكرمهم به من نعمة وما رزقهم به من آية، فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: لئن شكرتم لأزيدنكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التحدث بالنعمة شكر. فإذا تحدث المرء بنعمة أنعم الله بها عليه عند الصادقين المخلصين لا الحساد وغيرهم، تحدث بالنعمة فهذا يؤدي شكر الله عليه، وكذلك يعمل شكرا لله حتى يزداد من الله النعمة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما كان يقوم الليل حتى تتفتر قدماه وحتى تتورم قدماه، فكان يقال له في ذلك فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن بالعمل يؤدي المرء شكر الله تعالى، ولذلك قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا. وشكر الله سبحانه وتعالى تجاه هذه النعمة أن يصرفها في مرضات الله، فلا يعمل إلا ما أمر الله به، وأن ينتهي عما زجره الله عنه ورسوله. واعلم يا عبد الله إن كنت أبا، وكذلك هذا النصح للأمهات، أن تتقي الله سبحانه وتعالى في أبنائك خاصة، لأنهم سيشبون ويكبرون حتى يكونوا أزواجا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهذا أمر لك أنت وأمر للأم والزوجة، أن ترعى أبناءها وأن يرعى الوالد ولده، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالمرأة في بيتها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، وكذلك الوالد راع وهو مسؤول عن رعيته. فمسؤولية الوالد أن يأتي بالمال من الحلال حتى ينفقه على أولاده، فيربيهم تربية صحيحة، تربية سليمة، تربية شرعية. ومسؤولية الأم في البيت أن ترعى أبناءها ولا تدخل بيت زوجها من لا يرضى أن يدخل، وأن تحفظه في سره وأن تحفظ فراشه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك نصيحة للأب أو الأم، لأنه سيكون بعد ذلك والد وأم لأبناء يقدمون ويقدمون على الزواج، أن يخفف وأن ييسر من أمور الزواج والتكاليف، وخاصة ما لم ينزل به الله تعالى سلطانا. فإنك إذا أردت أن تتزوج وأقدم عليك وتقدم لك رجل من الأتقياء أو الصالحين، وجدت بأن التكاليف التي أعدت له مما لم ينزل الله به سلطانا، وإنما هي اتباع للعادات، وقالت فلانة وابنة فلان وغير ذلك، ما لا يستطيع لو أقضى شطر عمره أن يعمل حتى يقضي هذه التكاليف. وإنما غالب من يتزوج إنما هو يقترض من أخ أو قريب أو غير ذلك حتى يتم زواجه، ثم بعد ذلك يبحث في سداد هذا الدين. فإذا خفف الأب أو الأم عن المهور وغير ذلك مما هو شائع زائع بين الناس، وأن يحتسب هذا عند الله تعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. فإذا احتسب الوالد والوالدة ذلك من الطرفين تم الزواج بسهولة ويسر لا ما نحيا فيه اليوم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن البركة: إن أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة، أي قليلة المتاع وغير ذلك مما هو يشق على النفس. وإما إذا كنت مستطيعا فأت بما استطعت كما أمرك الله تعالى، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. لا تجبره البنت أو الولد أن يقترض الأب أو الأم حتى ينفقوا عليه حتى تدخل بيت زوجها، ثم بعد ذلك يحملون من الديون وغيرها ما هو معلوم بين الناس أجمع من الطرفين كذلك. فالوالد يسدد ما عليه من ديون للبنت التي دخلت، والوالد الآخر يسدد ما عليه للزوج الذي دخل. فإذا كان هناك اتباع لشرع الله واتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله وجدت الحياة متيسرة وليست متعسرة. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نكحت امرأة على 4 أواق من ذهب، وهي تساوي بالعدد اليوم 160 جراما فضة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: 4 أواق كأنكم تنحتون الفضة من عرض الجبل. فاعترض عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يبالغ في هذا جدا، فكيف بما يطلب اليوم من أمور لا تخفى على أحد، وإنما يؤجل الزواج سنة وسنتين في الخطوبة حتى يتم الزوج ما أمره به والد زوجته، والعكس بالعكس. فالمرأة مرأة وأم الزوجة تأتي بما تأتي به من المكونات وغيرها في الزواج ما يمتد إلى 10 سنين، وهذا نقوله بدون مبالغة، وإنما نراه بأعيننا. وكذلك من النصائح التي تقدم للآباء والأمهات ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ما أخبر عنه الله سبحانه وتعالى في كتابه، أن الزواج سبب للغنى. فالزواج سبب لكثرة المال، كما أخبر الله تعالى: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فإذا تقدم لديك فقير من الفقراء فلا ترده لفقره، بل اقبله لدينه. فإذا كان الرجل دينا ورد من قبل الآباء والأمهات كان هذا شرا مستطيرا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: من جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: التمسوا الغنى في النكاح. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أطيعوا الله فيما أمركم من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى. فهذا أمر من الله تعالى، ويخبر سبحانه وتعالى أن بهذا الغنى أي النكاح سبب من أسباب كثرة المال، يكون فقراء يغنيهم الله من فضله. واحذر يا عبد الله أن تكون من جنس أخبر الله تعالى عنهم إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فاقتصد إذا أردت أن تزوج ولدك، واقتصدي إذا أردت أن تزوج ابنتك، وكوني على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فاعلم يا عبد الله إن كان هناك نصائح للأب والأمهات، فكذلك هناك نصائح للزوج خاصة وللزوجة كذلك، حتى يبنى هذا البيت بناء شرعيا، فلا ترى فيه ما ترى في دنيا الناس اليوم من حوادث الطلاق عياذا بالله، التي كثرت في مجتمعات المسلمين كثرة تأتي وتذرم وتأتي بتلك البلية التي انتشرت إلى هدم المجتمع عياذا بالله تعالى. فإن الطلاق هو شرع شرعه الله، نعم، ولكن الزوجة إذا كان متقيا لله وعرف بعض الآداب التي دلك عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفت بعض الأمور في الشرع، فإنك تتصبر وتحسن معاملة الزوجة، ولو أساءت إليك فإنك تجد حلا في شرع الله تعالى. فأول النصائح التي تقدم للزوج، وهذا يكون للأزواج عامة، أن يختار الزوجة بعناية فائقة، فإن الاختيار من أصعب الأمور في هذا الزمان، لأنه قل أن تجد بنتا من البنات قد أحسنت وأحسنت في تربيتها تربية شرعية، وهذا يكون تراه في البيوت وفي الشوارع. إذا أردت أن تعلم هذا القدر اليسير لمن أحسن في تربيته، وإذا وجدت الفتيات ونظرت إليهن وهم يمشون في الشوارع فيتسكعون ويمرحون ويضحكون ضحكا لا يرضى عنه غيور على دينه، أن يقبل أن تكون هذه امرأته أو زوجته أو بنته، فيرى في ذلك أن يختار هذه الزوجة اختيارا صعبا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح تخيروا لنطفكم ما تصلون به أرحامكم. فاختار زوجتك بعناية فائقة قبل أن تقدم على الزواج، حتى لا تندم بعد ذلك ولا تحين تمندم. وأما الأمر الثاني في الوصية بالزوج، أن يستوصي بالنساء خيرا. فإذا قدر الله تعالى للرجل أن يتزوج بنتا من البنات، فيأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يستوصي بها خيرا، وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في مجمع عرفة، فقال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، أي كأنهن ضعاف فلا تظلمها لكونك أقوى منها، ولكن استوصي بها خيرا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأمر الثالث فحق المرأة على أحدنا، أجاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق المرأة على أحدنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، ولا تقبح ولا تضرب الوجه، ولكن تقول قولا لينا. هذا ما أمرك به الله عموما في كتابه الكريم، فأخبر سبحانه وتعالى أن يقول المرء لجميع الناس: وقولوا قولا سديدا. هذا أمر عام. وأما في شأن المرأة فينبغي عليك أن تتصبر، لأن المرأة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم خلقت من ضلع أعوج، فإذا أردت أن تقيمه كسرته. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق أن يبغض امرأ امرأة، إن رضي منها خلق إن كره منها خلق رضي منها آخر. وطبيعة المرأة والمرء يا عبد الله طبيعة بشرية، فكلنا يسقط منه الخطأ وكلنا يقع منه الغلط، ولكن الحكمة في معالجة هذا الخطأ. هل يصبر على هذا الذي فعلته زوجته، وهل تصبر هي على ما فعله الزوج بها ما دام لم يكن معصية أمرها بها الزوج أم لا؟ فهذه هي المعضلة، أن يحل المرء ما وقع فيه من خطأ أو غلط بحكمة ويسر. وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله لما كسرت امرأة من زوجاته إناء من الآنية غيرة منها على زوجها صلى الله عليه وسلم، وكان في مجمع من الناس، فعالج النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيسر وسهولة، فقال: إناء بإناء وطعام بطعام. وانظر إلى فعل أم سليم لما كان ابنها مريضا، وأخفت على أبي طلحة زوجها أن تعلمه بذلك حتى لا تدخل عليه الغضب، حتى لا تدخل عليه السرور، حتى لا تدخل عليه الحزن. فلما جاء وسأل عن ابنه فقالت: هو أسكن ما كان، أي قصدت أنه مات، وفهم هو أنه برئ وشفي بعون الله تعالى، فعرس بها تلك الليلة، أي جامعها كما أخبر الله سبحانه وتعالى. فلما استيقظ أخبرته أم سليم فغضب جدا، وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، فحمد النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، ودعا لها أن يبارك الله في ليلتها، فبارك الله في ليلتهم ورزقوا بأبناء كثيرين. وكذلك من النصائح التي تقدم للزوج أن تنفق عليها ما استطعت إلى ذلك سبيلا، إن كنت موسرا وسع الله عليك في المال فوسع عليها، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، وكذلك أن تسكنها في بيتك. فقال تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. وكذلك من النصائح للزوج كذلك أنه إذا أحسن إلى زوجته كان من خير الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. وكذلك من النصائح ألا تتبع الهفوات والزلات التي تسقط من زوجتك، التي تسقط من زوجتك. فالكل يا عبد الله يخطئ، ولكن الحكمة في معالجة هذا الخطأ، فلا تتبع أو تكتب فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، لأن هذا يوغر الصدور ويؤدي إلى الحقد والغل عياذا بالله تعالى. وكذلك من النصائح أن يتبع الرجل الشرع وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الفرح خاصة. ولا يضرك والله يا عبد الله ما كنت متقيا لله تعالى أن يقول عنك فلان فلان فعل كذا أو لم يأتي بكذا أو لم يأتي بكذا، فإن الناس طبيعتهم الكلام. ووالله لو صاحب المرء أعلم الناس وأقشى الناس وأتقى الناس لتكلم الناس عنه، بل إن الناس تكلموا في الله تعالى. والله لو صاحب الإنسان جبريل لم يسلم المرء من قال ومن قيل، قد قيل في الله أقوال مدبجة تتلى، إذا رتل القرآن ترتيلا، قالوا بأن له ولدا وصاحبة، زورا وكذبا وبهتانا وتضليلا، فهذا قولهم في الله خالقه، فما بالنا إن قيل فينا بعض ما قيل. فهذا أمر طبيعي أن يتكلم الناس عنك، إن اتقيت الله وأقلعت أن تأتي في فرحك وفي يوم عرسك بما يغضب الله تعالى، فانتهيت عن المعازف وانتهيت عن المحرمات تكلم الناس عنك، وإن أتيت بما حرم الله غضب الله عليك لأجل هذا وأسقط عليك الناس، كما أخبر سيد الناس صلى الله عليه وسلم. وكذلك نصائح للزوجات، فهن أساس البيت وهن النصف الثاني من المجتمع، فعلى الزوجة أولا أن تطيع زوجها فيما أمر الله تعالى به وأن تطيعه في المعروف، فهو جنة المرء ونارها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. فانظري يا أمة الله، هل أنت من زوجك أين؟ أهو جنتك أم نارك؟ وهل أنت تطيعيه فيما أمر الله به أم تعصيه في ذلك؟ وكذلك نصيحة أخرى، أن تطيعه في المعروف، وخاصة إذا دعاها الزوج إلى الفراش، فإن المرأة إذا أبت عن زوجها ذلك لعناها الذي في السماء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه لعنتها الملائكة، وفي رواية لعناها الذي في السماء. فعلى المرأة أن تتقي الله في ذلك، وأن تعلم أن أباها وأن إباءها أي رفضها يؤدي بالمرء عياذا بالله ربما إلى المعاصي والذنوب. فإذا أبت المرأة على زوجها ما أحل الله له منها ربما يأتي ما حرم الله ويكون عليها وزر من ذلك. وكذلك من النصائح للزوجة كذلك أنها لا تدخل أحدا لا يرضاه الزوج في بيتها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وكذلك من النصائح ألا تؤذي المرأة زوجها، لأن التي في السماء تدعو عليها، فزوجة المرء من الحور العين إذا آذته التي في الدنيا فإنها تدعو عليه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته في الحور العين من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. فهذا أمر ينبغي على كل امرأة أن تعلمه وأن تطبقه في حياتها، فلا تؤذي زوجها بكلمة أو نظرة أو فعل. وعليها كذلك من النصائح أن تطيع زوجها في المعروف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لأن زوجها هذا له فضل عليها كبير، ف فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تطيع المرأة زوجها في المعروف، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من أهم الأمور التي ينتج عنها ويخرج منها مشكلات العصر التي تؤدي بالمرء أو المرأة إلى الطلاق، أنه لا يحفظ سر بيته. فإذا حفظ الرجل سر بيته فلن يخرجه إلى أحد من الحساد أو غيرهم الذين يؤذونه ويدفعونه إلى الشر، فيقول هو بلسانه وينطق ويتكلم: هي تفعل معي كذا وتقول لي كذا، فيركب الشيطان صاحبه ويقول لها: هي فعلت لك ذلك، اذهب إليها وافعل بها كذا وكذا من الضرب أو الشتم. ثم هي تذهب إلى بيت أبيها، ثم بعد ذلك يكون ما يكون مما هو معلوم في دنيا الناس اليوم، وهو الطلاق. وهي كذلك إذا حفظت سر بيتها فإنه والله قلما أن يدخل أحد بينهما في صلح أو تنتج مشكلة في البيت. فهي تذهب إلى أمها أو أختها أو صديقتها وتقول لها: هو يفعل ويفعل ويفعل، فيركب الشيطان من تكلمت معها فتؤذها إلى الشر والمعاصي. فإذا طلب منها طاعة أو معروفة لم تستجب له، فينتج عن ذلك كذلك ما هو معلوم في دنيا الناس اليوم. واعلم يا عبد الله بأن هذا الأمر قد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال في الحديث الصحيح: ليس منا من خبب امرأة إلى زوجها، أي بغضها له، أي كرهها له. فإذا حكت لك ابنتك أو حكى لك ولدك أن امرأة أو زوجة يفعل كذا ويفعل كذا، فأمره بالمعروف وانصحه برفق كيف يتعامل مع الزوجة وكيف تتعامل الزوجة مع الزوج. فهذا أمر ينبغي على الآباء والأمهات أن يفعلوه في بيوتهم. واعلم يا عبد الله بأنه لا يخلو بيت من مشكلة إلا إذا قام على طاعة الله تعالى. فإذا قام البيت من بدايته على شرع الله، على اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على منهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدث فيه مشكلة أو غير ذلك، حلت بعون الله تعالى ما دام لم يتدخل أحد غريب من خارج الطرفين. فإذا غضبت المرأة من زوجها أو العكس، وخرج الرجل بعيدا عن هذه المشكلة حتى لا يتفاقم وتتفاقم تلك المشكلة ويتدخل الشيطان فيزرع في هذا الكلام ويزرع في هذه الكلام، خرج بعيدا عن المرأة وبقيت هي في بيتها، ثم رجع إليها وجلس معها جلسة بكلام طيب، والله يا أخي وجدت المشاكل قد انحلت بسهولة ويسر. وأما إذا خرجت المشكلة من باب البيت فقد بلغت إلى الدنيا أجمع، فإن هذا يقول لهذا وهذا يبلغ هذا. فلا تفشي سرا لحبيب، فإن لكل حبيب حبيبا. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب على العصاة والمذنبين وتب علينا أجمعين. اللهم زوج شباب المسلمين وزوج فتيات المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.